بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة فيه. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها كما في العبد إذا أتلف، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى على القياس. والمصنف رحمه الله تكلم على القياس في مسائل: المسألة الأولى تعريفه، والمسألة الثانية مثاله، والمسألة الثالثة أقسامه، والمسألة الرابعة الشروط المشترطة في أركان القياس. فهذه أربع مسائل تكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم معنا في الدرس السابق الكلام على تعريف القياس في لغة العرب واصطلاح الأصوليين، وهنا أشير إلى فائدة عزيزة، وهي الحرف الذي يتعدى به القياس في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالقياس في المعنى اللغوي يتعدى بحرف الباء، تقول: قست الثوب بالذراع. فهنا تعدى القياس بحرف الباء. أما القياس في الاصطلاح فيتعدى بحرف آخر وهو على، تقول قست النبيذ على الخمر ولا تقول بالخمر. وذكر المصنف رحمه الله مثالا للقياس، وذكرنا في الدرس السابق جملة من الأمثلة، وأشرنا إلى أدلة حجية القياس ومدى الحاجة له، وعرفنا التحقيق في مدى الحاجة للقياس خلافا لما يقوله المتكلمون، وعلى رأسهم أبو المعالي الجويني في البرهان عندما يقررون حجية القياس فيقولون الوقائع غير متناهية، أما النصوص فهي متناهية. وعرفنا الجواب عن هذه الشبهة التي يقررها المتكلمون في بداية حديثهم على دليل القياس، ووقفنا عند الكلام على أقسام القياس. والعلماء يذكرون للقياس أقساما متعددة باعتبارات متعددة، وكما تعلمون أن الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات، الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات، فقد يكون الشيء واحدا لكنه يحكم عليه من جهة بحكم، ويحكم عليه بحكم آخر لكنه من جهة أخرى ليست من الجهة السابقة. فالأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. فهذا الكرسي هو أيمن بالنسبة لشخص وأيسر بالنسبة لشخص آخر، لكنه لا يكون لا يمكن أن يكون أيمن أيسر من جهة واحدة. فالأحكام تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات، ومثلها الأقسام فهي تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. فالأصوليون ذكروا للقياس أقساما متعددة لكنها باعتبارات متعددة، وقد ذكر المصنف رحمه الله للقياس ثلاثة أقسام، وهي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. وهذا التقسيم باعتبار الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هذا التقسيم بأي اعتبار؟ باعتبار الوصف الجامع بين الأصل والفرع. وإذا نظرنا للوصف الجامع بين الأصل والفرع نجد أنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون قياس علة، والحال الثانية ألا يكون، الحال الأولى أن يكون علة والحال الثانية ألا يكون كذلك. فإن كان الوصف الجامع علة فهذا قياس العلة، وإن كان الوصف الجامع ليس كذلك فلا يخلو أيضا من حالين: الحال الأولى أن يكون دليلا على العلة، والحال الثانية ألا يكون كذلك. فإن كان دليلا على العلة فهذا هو قياس الدلالة، وإن كان ليس دليلا على العلة فهذا هو قياس الشبه. فهذا وجه التقسيم للقياس باعتبار الوصف الجامع بين الأصل والفرع. وقد عرفنا أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع قد يكون علة وقد لا يكون كذلك، فإن كان علة فهذا هو قياس العلة، وإن كان ليس علة فلا يخلو من أن يكون دليلا على العلة أو لا. فإن كان دليلا على العلة فهذا هو قياس الدلالة، وإن كان ليس دليلا على العلة فهذا هو قياس الشبه. وقياس العلة بدأ به المصنف رحمه الله لأنه أقوى هذه الأنواع الثلاثة، ثم أتبعه بقياس الدلالة لأنه الذي يليه في القوة، ثم أتبعه بقياس الشبه لأنه الذي يليه. وقياس العلة ما تعريفه؟ عرفه المصنف رحمه الله بتعريف سنذكره ونذكر مثالا عليه، ثم نذكر التعريف الذي عليه أكثر الأصوليين. فنبدأ بتقرير كلام المصنف رحمه الله لقياس العلة. ما تعريف قياس العلة؟ عرفه المصنف رحمه الله بأنه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ومعنى كونها موجبة للحكم أنه لا يحسن في العقل أن توجد العلة ويتخلف عنها الحكم، هذا معنى كونها موجبة للحكم، أنه لا يحسن في العقل أن توجد العلة ويتخلف عنها الحكم. ولهذا قال الشارح بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، فهذا تفسير لماذا؟ تفسير لكون العلة موجبة للحكم. وإيضاح ذلك بالمثال أن الله سبحانه وتعالى حرم التأفيف للوالدين، فقال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، وهذا نهي، والنهي كما تقدم معنا إذا كان مطلقا عن القرينة يدل على التحريم. ولا يحسن في والعلة في ذلك، العلة في تحريم ذلك هي أن التأفيف فيه إيذاء للوالدين، وهذا المعنى موجود في ضرب الوالدين وزيادة، ليس كذلك؟ لأن ضرب الوالدين والعياذ بالله فيه أذى يزيد على الأذى الموجود في التأفيف. فلا يحسن في العقل أن يوجد الضرب للوالدين ولا يوجد التحريم، لا يحسن عقلا أن يوجد ضرب الوالدين ولا يوجد التحريم، فالعلة هنا وهي الإيذاء موجبة للحكم، لأنه لا يحسن أن يوجد الإيذاء في الضرب ولا يوجد التحريم، فهذا معنى كونها موجبة للحكم. وعرفنا أن معنى كونها موجبة للحكم أنه لا يحسن في العقل أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، كالمثال الذي ذكرناه، وهو أنه لا يحسن في العقل أن يوجد الإيذاء ولا يوجد تحريم ضرب الوالدين. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله وتابعه عليه الشارح رحمه الله. وأكثر الأصوليين يعرفون قياس العلة بأنه ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها، سواء أكانت منصوصة أم كانت مستنبطة، فقالوا قياس العلة هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها، سواء أكانت هذه العلة منصوصة أم كانت مستنبطة. فمثال المنصوصة قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرة. فهذا يدل على أن سؤر الهرة طاهر، وعلة ذلك هي كون الهرة تطوف على الناس وتلابسهم وتخالطهم، فلو جعل الشارع الكريم سؤرها نجسا لترتب على ذلك ماذا؟ ترتب على ذلك الحرج والمشقة على المكلفين، والحرج مرفوع في هذه الشريعة كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذه العلة وهي الطواف علة ثابتة بالنص، فيقاس على الهرة على الصحيح كل ما وجدت فيه هذه العلة وهي الطواف، ويكون القياس هنا قياس ماذا؟ قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه؟ يكون قياس علة، لأن العلة ثبتت بأي شيء؟ ثبتت ب لأنه جمع بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، والعلة هنا ثابتة بالنص. ومثال العلة المستنبطة قياس النبيذ على الخمر الذي هو عصير العنب خاصة، وفي التحريم. والعلة إذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة لا نجدها منصوصة، فلا يوجد في القرآن نص على العلة، ولا يوجد أيضا في السنة نص على العلة. وقد نظر العلماء رحمهم الله في علة تحريم الخمر، واجتهدوا في ذلك، ووجدوا أن العلة هي الإسكار. وهذه العلة وهي الإسكار علة مستنبطة، وقياس النبيذ على الخمر هنا قياس علة، لأنه جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها. هكذا يقرر كثير من الأصوليين في هذا المثال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسكار قد دل عليه النص في قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر فهو حرام، فعلق التحريم بهذا الوصف وهو الإسكار. وسواء أقلنا العلة هنا منصوصة أو مستنبطة، فالقياس هنا قياس علة، لأنه جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها. فإذا هذا هو القسم الأول، وهو قياس العلة، وهو أقوى أنواع القياس. القسم الثاني قياس الدلالة، وقد عرفه المصنف رحمه الله بتعريف سوف نذكره ونذكر مثاله، ثم نذكر التعريف الذي عليه أكثر علماء الأصول لقياس الدلالة. فالمصنف رحمه الله عرف قياس الدلالة بأنه الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. ومن أمثلة ذلك أن يقال: ما جاز بيعه جاز رهنه. فهنا استدل بجواز البيع على جواز الرهن، ما جاز بيعه جاز رهنه، فاستدل بجواز البيع على جواز الرهن. فأحد النظيرين هو البيع، والنظير الآخر هو الرهن، وعلى هذا يكون القياس قياس دلالة، لأنه تم فيه الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. وأيضا مثال آخر أن يقال: لا يصح وقوع الظهار من المرأة لأنه لا يصح وقوع الطلاق منها، لا يصح وقوع الظهار، أو نقول لا يصح الظهار من المرأة لأنه لا يصح الطلاق منها، فنأتي بعبارة أشمل من الوقوع: لا يصح الظهار من المرأة لأنه لا يصح الطلاق منها. فأستدل بعدم صحة الطلاق من المرأة على عدم صحة الظهار منها. فالنظير الأول ما هو؟ عدم صحة الطلاق من المرأة. والنظير الثاني هو عدم صحة الظهار منها. فهنا حصل الاستدلال بأحد النظيرين على النظير الآخر. ومثل الشارح أيضا لقياس الدلالة بمثال، وهو أن الزكاة تجب في مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع أن كل واحد منهما مال نامي، لا يصح أن الزكاة تجب في مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع أن كل واحد منهما مال نام. فهذا المثال استدل فيه بكون مال البالغ تجب فيه الزكاة على كون مال الصبي تجب فيه الزكاة، فاستدل بأحد النظيرين على النظير الآخر. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله لقياس الدلالة. فإن قيل له ما الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة، قال الفرق بينهما أن قياس العلة يجب فيه الحكم ولا يحسن في العقل أن يتخلف عن العلة، بخلاف قياس الدلالة فإن العلة ليست موجبة للحكم وإنما هي دالة عليه، ولهذا يجوز في العقل أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، بخلاف قياس العلة كما تقدم معنا فإذا وجدت العلة وجب في العقل أن يوجد الحكم. أما قياس الدلالة فيجوز في العقل أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. وإيضاح ذلك بالمثال هو أن المثال الذي ذكره الشارح وهو قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أن كل منهما نام، العلة هنا وهي أن كل منهما نام ليست موجبة للحكم وإنما هي دالة عليه، ولهذا يجوز أن يتخلف الحكم فلا تجب الزكاة في مال الصبي. ولهذا ذهب الحنفية إلى أن رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي. فهذا هو الفرق عند المصنف رحمه الله بين قياس العلة وقياس الدلالة، أن قياس العلة عنده تكون العلة موجبة للحكم فلا يحسن في العقل أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، بخلاف قياس الدلالة فإن العلة ليست موجبة للحكم وإنما هي دالة عليه، ولهذا يجوز أن توجد العلة ويتخلف عنها الحكم. ولهذا قال انتبه وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذه العبارة لماذا جاء بها المصنف؟ جاء بها ليبين الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة، فهذه العبارة جاء بها للتفريق بين هذين النوعين. هذا هو تعريف قياس الدلالة عند المصنف رحمه الله، وتابعه على ذلك الشارح. وأكثر علماء الأصول يعرفون قياس الدلالة بأنه ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة. وقياس العلة كما تقدم معنا ما تعريفه عند جمهور الأصوليين، ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة نفسها. أما قياس الدلالة فلا يجمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، وإنما يجمع بينهما بدليل العلة. ودليل العلة، انتبه، دليل العلة قد يكون وصفا ملازما للعلة، وقد يكون أثرا من آثار العلة، وقد يكون حكما من أحكامها. قد يكون وصفا ملازما للعلة يستدل به على العلة، وقد يكون أثرا من آثار العلة يستدل به على العلة، وقد يكون حكما من أحكام العلة يستدل به على العلة، لأن الحكم لا بد له من علة. فإن قلت هل مثلت لهذه الثلاثة التي يستدل بها على العلة؟ فالجواب أن نعم، كما هي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الأصولية. فمثال الوصف الملازم للعلة أن يقال يحرم شرب النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة الكريهة. فالرائحة الكريهة وصف ملازم للعلة التي هي الإسكار، وليست هي العلة، وإنما هي دليل على العلة. فإذن أن يقال يحرم شرب النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة الكريهة. فالرائحة الكريهة هنا ليست هي العلة، وإنما هي دليل على العلة التي هي الإسكار، لأنه إذا وجد الإسكار انبعث من الخمر رائحة كريهة. ومثال الجامع بين الأصل والفرع بأثر من آثار العلة أن يقال يحرم القتل بالمثقل كالحجر ونحوه من الأشياء الثقيلة، يحرم القتل بالمثقل قياسا على المحدد كالسكين والسيف بجامع الإثم. فالإثم هنا ليس هو العلة، وإنما هو دليل على العلة التي هي القتل العمد العدوان. فالإثم هنا ليس هو العلة، وإنما هو دليل عليها، لأنه إذا وجد القتل العمد العدوان وجد ماذا؟ وجد الإثم. فالإثم هنا دليل على العلة وليس هو العلة. ومثال الجامع بين الأصل والفرع بحكم العلة أن يقال صلاة الوتر ليست واجبة قياسا على صلاة الضحى بجامع أن كلا منهما يجوز أن يصلى على الراحلة. فقولهم يجوز أن يصلى على الراحلة هذا ماذا يسمى؟ حكما. فجمع بين الفرع والأصل هنا بالحكم، والحكم ليس هو العلة وإنما هو دليل على العلة، لأن الحكم لا بد له من علة. هذا هو قياس الدلالة كما قرره لعلماء الأصول. وانتبه معي، إذا تصورت هذا فأيهما أولى في تعريف القياس؟ أن يقال هو رد فرع لأصل في حكم لعلة، أو يقال رد فرع لأصل في حكم بجامع؟ أيهما أولى، الأول أو الثاني؟ ها، الثاني، لأن الجامع قد يكون هو العلة فيدخل قياس العلة، وقد يكون دليل العلة فيدخل قياس الدلالة. أما إذا قلنا لعلة فيكون التعريف هنا غير جامع أو غير مانع، يكون غير جامع لأنه لم يدخل فيه قياس الدلالة. فهذا هو معنى قياس الدلالة. وكما قلت لكم في الدرس السابق، هل القياس يصدع الرأس ها؟ أو يأتي بالإيناس؟ القياس من أدق المباحث وأهمها وأعظمها وأكثرها فائدة. وكما تقدم معنا في الدرس السابق عبارة الجويني أنه قال ماذا؟ قال القياس هو ها مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، منه يتشعب الفقه. وهذه عبارة عظيمة جليلة ذكرها إمام جليل رحمه الله، له خبرة بالأقيسة الشرعية وما يصح منها وما لا يصح. هذا هو قياس الدلالة. وانتبه معي إلى أمر ذكره الجويني رحمه الله في كتابه الآخر البرهان. قال قياس الدلالة لا ينبغي أن يعد قسما مستقلا، لأنه لا يخلو إما أن يكون داخلا في قياس العلة الذي تقدم معنا، أو داخلا في قياس الشبه الذي سيأتي. يقول لا ينبغي أن يعد قياس الدلالة قسما مستقلا، لأنه لا يخرج عن هذين القسمين. فإما أن يكون قياس إما أن يكون قياس علة، وإما أن يكون قياس شبه. فإن قلت ما دام أن الجويني رحمه الله يرى أنه لا ينبغي أن يعد قسما مستقلا، فلماذا عده هنا قسما مستقلا؟ أليس كذلك؟ فالجواب أنه عده هنا قسما مستقلا لأنه في مقام التعليم. أما في كتاب البرهان فذهب إلى أنه لا يعد قسما مستقلا لأنه في مقام التحقيق، وفرق بين المقامين، فرق بين مقام التعليم ومقام التحقيق. فإذا عرف طالب العلم هذه الأقسام الثلاثة ثم نضج بعد ذلك علميا سيعرف أن هذا النوع من القياس إما أن يدخل في قياس العلة وإما أن يدخل في قياس الشبه. هذا هو القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو قياس الدلالة. القسم الثالث قياس الشبه، والشبه عرفه المصنف ككثير من الأصوليين بأنه إلحاق فرع إلحاق فرع متردد بين أصلين مختلفين في الحكم بأكثرهما شبها به. إلحاق فرع بين أصلين مختلفين في الحكم بأكثرهما شبها به. وإيضاح ذلك أن يكون عندنا أصلان كل واحد منهما له حكم، ويكون عندنا فرع يشبه الأصل الأول من جهة ويشبه الأصل الثانية من جهة، فننظر إلى الصفات التي يشبه بها الأصل الأول والصفات التي يشبه بها الأصل الثاني. فإذا وجدنا أنه يشبه الأصل الأول في 5 صفات ويشبه الأصل الثاني في 3 صفات فإننا نلحقه بأي الأصلين؟ نلحقه بالأصل الأول، لأن شبهه به أكثر. واضح؟ فإذا يكون عندنا أصلان ويكون عندنا فرع، نريد أن نعرف حكمه بإلحاقه لأحد هذين الأصلين، وهو يشبه هذا الأصل من وجه وذاك الأصل من وجه. فننظر في الصفات التي يشبه بها الأصل الأول والصفات التي يشبه بها الأصل الثاني، ونلحقه بأكثرهما شبها به. وهناك مثال مشهور يذكره الأصوليون وهو العبد. إذا قتل هل يجب فيه الدية إلحاقا له بالحر، أو تجب قيمته إلحاقا له بالمال؟ فالعبد هنا فرع، وقد تردد بين أصلين، الأصل الأول هو الحر والأصل الثاني هو المال. وإذا ألحقناه بالأصل الأول صار للمسألة حكم، وإذا ألحقناه بالأصل الثاني صار للمسألة حكم آخر مختلف، فبأي الأصلين نلحقه؟ قالوا إذا نظرنا للأصل الأول نجد أن العبد يشبه الحر من جهة الآدمية، فهذا آدمي وهذا آدمي، ومن جهة أنه يصح نكاحه، يعني يصح النكاح منه وطلاقه وظهاره. وإذا نظرنا للأصل الثاني وهو المال نجد أن العبد يشبه المال من جهة كونه يباع ويوهب ويورث ويوقف ويقرض، إلا إذا كانت أمة لأجنبي فلا يصح أن تقرض له. فيتردد النظر بين هذين الأصلين، وإذا دققنا النظر نجد أنه يشبه الأصل الأول في أكثر الصفات أو يشبه الأصل الثاني في أكثر الصفات، نجد أنه يشبه الأصل الثاني في أكثر الصفات فيلحق به. وبناء عليه فإن العبد إذا قتل هل تجب ديته أو تجب قيمته؟ والجواب على ذلك أنه تجب قيمته. واضح؟ وهذا مثال مشهور، لا تكاد تجد الكلام على قياس الشبه إلا ووجدت هذا المثال. وهناك أمثلة أخرى كثيرة تتعلمونها إن شاء الله في طلبكم للعلم مستقبلا بإذن الله تعالى. إذا تقرر هذا فلنأتي إلى كلام المصنف في تعريفه لقياس الشبه. قال: قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. هل هذا التعريف مستقيم بناء على ما عرفتم في النظر في التعريفات السابقة أو لا؟ ها؟ هل هذا التعريف مستقيم؟ الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. نعم، يقول: الأصلان هنا لم ينص على أنهما مختلفان فقد يكونان متفقين. ألا يجاب على هذا بأن قوله المتردد يغني عن هذا؟ قوله الفرع، أيوة أحسنت، القياس ليس هو الفرع، ولهذا قلنا في التعريف، في التعريف ماذا قلنا؟ قلنا إلحاق فرع بأصل، فالقياس ليس هو الفرع. والمصنف رحمه الله له عذره كما تقدم معنا، وهو أنه يؤلف مقدمة يسيرة للمبتدئين في طلب العلم، ولهذا قد يتساهل رحمه الله في بعض العبارات، لأن طالب العلم إذا ضبط هذه المسائل سوف ينمو علمه إن شاء الله ويعرف التحقيق فيها. ثم مثل الشارح له فقال: كما في العبد إذا أتلف، يعني إذا قتل، فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وسواء قلنا البهيمة أو قلنا المال، نعم، فكلاهما مؤد للمقصود. قال: وهو بالمال أكثر شبها من الحر، يعني هو بالأصل الثاني أكثر شبها، بدليل أنه يعني العبد يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. ومعنى هذه العبارة تضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته أنه لو جنى شخص على العبد فأتلف يده مثلا، فإننا ننظر إلى قيمة العبد قبل الإتلاف وقيمته بعد الإتلاف، فإذا كانت قيمته قبل الإتلاف 20,000 وقيمته بعد الإتلاف 15,000 فإن الجاني يضمن 5,000. ولهذا قال تضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، وهذا يسمى عند العلماء يسمى أرش الجناية، أرش الجناية، وهو فرق ما بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف وكثير من الأصوليين لقياس الشبه، وذهب بعض المحققين من علماء الأصول إلى أن هذا التعريف ليس لقياس الشبه وإنما لقياس غلبة الأشباه، لقياس غلبة الأشباه. وقياس غلبة الأشباه يعتبر نوعا من أنواع قياس الشبه، بل يعتبر أعلى أنواع قياس الشبه، فهذا التعريف ليس تعريفا لقياس الشبه وإنما هو تعريف لقياس غلبة الأشباه الذي يعتبر أرفع أنواع قياس الشبه. فإن قلت ما تعريف قياس الشبه بناء على هذا، فالجواب أن نترك هذا التعريف حتى تدرسوا يعني كتابا آخر أوسع من هذا، لأنه تعريف دقيق وتدرسونه إن شاء الله في مصنف آخر. فالمهم في هذه المرحلة أن تعرف الآن التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله وجمهور الأصوليين، وتعرف أن التحقيق أن هذا التعريف ليس تعريفا لقياس الشبه وإنما هو تعريف لنوع من قياس الشبه وهو غلبة الأشباه. وقد ذكر بعض الأصوليين، وانتبه لهذا، أن كل قياس فيه شبه، فقياس العلة فيه شبه بين الأصل والفرع، أليس كذلك؟ وقياس الدلالة فيه شبه بين الفرع والأصل، وقياس الشبه كما هو واضح فيه شبه بين الفرع والأصل الملحق به، فكل قياس فيه شبه، إلا أنهم خصوا هذا النوع الثالث بهذا الاسم وهو قياس الشبه من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح، فاصطلحوا على أن هذا النوع يسمى قياس الشبه، وإلا فقياس العلة أيضا فيه شبه بين الأصل والفرع، وقياس الدلالة فيه شبه بين الأصل والفرع كما قرر ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتبه. وبعد أن فرغ من الكلام على أنواع القياس الشبه، على أنواع القياس وهي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، بدأ يتكلم على شروط أركان القياس، وهذه سوف نتكلم عليها إن شاء الله في درسنا القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.